أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي، وعظم الله لكم الأجر مصابنا ومصابكم بسيد الشهداء، جعلنا الله من الطالبين بثأره. حديثنا حول أن يربي الإنسان لنفسه ذرية تبقى معه صدقة جارية إلى أبد الآبدين. الإنسان مهما جمع من متاع الدنيا، بنى ناطحات السحاب، كسب من هذه الدنيا ما كسب، كل هذا المتاع حده إلى القبر. الإنسان يخرج من هذه الدنيا بثوب يذكره بالقماط، هناك شبه بين الثوب الأبيض الذي يلف به الطفل عند ولادته والثوب الأبيض الذي يلف عند مماته. طبعا هناك موقف في الوسط شبيه لذلك، وهو عندما يلبس ثوبي الإحرام، القماط في الأول، الكفن في الأخير، ثوب الإحرام كلما حج واعتمر. وإلا الإنسان يخرج من هذه الدنيا فارغا من متاع الدنيا منفصلا عنها، كما يقال في الفقه هناك نماء متصل وهناك نماء منفصل. نماؤه ترقيه في الدنيا ينفصل عنه ساعة الموت. ولكن هناك أمران المؤمن في عالم البرزخ والقيامة مأنوس بهما، وهما رصيداه في هذا السفر الموحش. أولا عمله، طبعا ليس كل عمل، الرواية المعروفة المخيفة أنه الإنسان الذي يريد أن يكون من الفائزين لا بد أن يكون هكذا، الناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون. انتهى الأمر، لا، والمخلصون على خطر عظيم. الكلام في العلم الذي يقترن معه العمل، العمل الذي يقترن معه الإخلاص، من جمع بين العلم والعمل والإخلاص يرجى أن يكون من غير الهالكين على خطر عظيم. الأمر الثاني الذي هو ليس من العمل، إذا مات ابن آدم قامت قيامته، اليوم عمل ولا جزاء وغدا جزاء ولا عمل. القرين الثاني للعمل هو الولد الصالح. طبعا هذا الولد الصالح مرة يكون مؤمنا يصلي ويصوم، يعمل الواجب ويترك الحرام، ومرة هذا الولد إمام للمتقين، هذا الذي نريده. في آخر سورة الفرقان، عباد الرحمن كل أعمالهم لهم، يبيتون لربهم سجدا وقياما. نعم لهم صفاتهم الخاصة بهم، ولكن في الأخير يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا. الآن في اللوح المحفوظ كتب عن ولدي هذا أن لا يكون مميزا، ولكن لا تيأس، قل يا رب إن لم تكرمني بولدي هذا أكرمني بأحفادي، إبراهيم خليل الرحمن بعد قرون أكرمه الله عز وجل بذرية متمثلة بالنبي وآله. نعم، طلب من الله عز وجل أن يجعل من ذريته أئمة، قال ومن ذريتي. رب العالمين ما استجاب له فورا، إنما استجاب له في ذريته بالنبي وآله. إذن المؤمن له هكذا أمنية، له هكذا طموح ورغبة، ألا ينتهي عمله بموته. طبعا الحديث المعروف: العلم الذي ينتفع به، الصدقة الجارية. ولكن هذا الثالث له وزنه، له امتيازه. ما هو امتياز الولد الصالح؟ الكتاب قد يفنى، قد لا يطبع، قد يندثر، وخاصة في الأزمنة القديمة عالم المخطوطات. بعض كبار علمائنا كتبهم ذاب في الماء. المسجد، الصدقة الجارية أيضا تندثر. بعض المساجد هكذا عفى عليها الدهر والزمان ولا يعلم له أثر. قرية بكاملها اندثرت بما فيها المسجد، ولكن الولد الصالح هذا جيل بعد جيل. بعض الأجداد بعد قرون، نعم، ذريته قد تبلغ الملايين، لا يستبعد. هؤلاء السادة الكرام من أبناء السيد إبراهيم الملقب بالمجاب المدفون عند الحسين عليه السلام، كم وهب من الذرية إلى يومنا هذا. وأنا أعتقد، والله العالم، ما رأيت نصا بعينه، ولكن نقيسه على الكرم. كرم الله الذي يعطيك بستين سنة من الطاعة الحياة الأبدية في الجنة، بل لا ساعة من الطاعة، كافر يسلم ثم يموت بعد ساعة، هذا يعطى الجنة الأبدية. هكذا تعلمنا من الكرم الإلهي. ما المانع، أقولها بهذه الصيغة احتياطا، ما المانع أن من صار سببا لذرية طيبة، هذه الذرية انتقلت عبر الدهور والأعوام، صارت الآلاف المؤلفة، أقول ما المانع؟ رب العالمين كرامة لهذا الجد يتسجل في ديوان أعماله، يسجل في ديوانه كل أعمال ذريته، ما المانع؟ هذا خرج من صلبه، هذا الأب احتضن هذا الولد، هذه الأم أرضعته على صدرها. بعض الآباء يكدح لولده 40 سنة 50 سنة، هل يستبعد من الكرم الإلهي أن يقال هذا العمل الذي قام به الغلام يعطى بعينه ويسجل في ديوان والده، وهكذا الأحفاد. ولهذا يوم القيامة خافضة رافعة، الإنسان يفاجأ ببعض المزايا التي لم تخطر بباله. إذن أعزتي إخواني أخواتي، لنحاول أن نقدم لله عز وجل ما تقر به عين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. النبي يباهي الأمم بمن أثقل الأرض بكلمة لا إله إلا الله ولو كان سقطا. طبعا النبي يباهي بالصالحين من أمته. أقول هذا الهم ليكن في قلوبنا. من له هذا الهم؟ أولا يسعى للاقتران بزوجة صالحة. المرأة الصالحة مصنع الذرية الطيبة، لا تنظر إلى جمالها وشكلها، هذه الرواية بديعة في هذا العالم. الإمام الصادق عليه السلام رأى رجلا يريد أن يتزوج، قال: انظر أين تضع نفسك، أنت بهذه الزيجة تصبح أسيرا لهذه الحياة الزوجية، تصبح أسيرا، طبعا هذا الأسر ممدوح، تصبح أسيرا لأسرتك، انظر من تعطيه زمام أمرك، رقبتك هذه تعطيه لمن؟ إذن أنت عندما تقبل امرأة تعطي قطعة من حياتك لها. الإمام المجتبى صلوات الله عليه أقر الله عينيه بذرية وأية ذرية، ذرية بعضها من بعض. أم باسم رملة، الآن رأيت في مكان ما أنها جارية، وأنتم تعرفون أمهات الأئمة، الأئمة المتأخرين، نعم، كسيدتنا نرجس وغيرها، نعم، كنا من هذه الطبقة. المهم، الإمام المجتبى أراد من الله عز وجل، هكذا نقطع، كما أن الحسين كما أن عليا عليه السلام طلب من عقيل أن يدله على امرأة، نعم، تلد غلاما فارسا، أمير المؤمنين عينه على عاشوراء، كذلك الإمام المجتبى عينه على عاشوراء، ربى غلاما، هذا الغلام معه وصية من أبيه، العوذة المعروفة التي سمعتموها في المقاتل عندما جاء إلى عمه الحسين وهو يقول: هل من ناصر ينصرني؟ القاسم لم يتحمل نداء الاستغاثة، بل أمه رملة لم تتحمل، رفع الجهاد عن المرأة، هذه المرأة هكذا نقرأ في المقاتل: ألبسته أمه لامة الحرب وأعطته وصية والده. يبدو هذه الأم على علم بما في قلب الإمام المجتبى، أن يكون القاسم ممن يختلط دمه بدم ابن عمه علي الأكبر. نعم، عندما رأى الحسين عليه السلام وصية أخيه بكى، سمح له بالمبارزة، برز هذا الغلام، قاتل قتالا شديدا، ينقل البعض في مقتله أنه قتل منهم مقتلة، غلام في هذا السن، لا تستغرب، هؤلاء ورثوا الهيبة والقوة من جدهم أمير المؤمنين. بينما هو يقاتل انقطع الشسع عليه، يقول من روى الحادثة: ما أنسى أنها اليسرى وإذا بذلك اللعين، قال: لأشدن عليه. هجم على شبل المصطفى، ضرب رأسه بالسيف، هجم على شبل المجتبى، ضرب رأسه بالسيف، فوقع الغلام لوجهه. تارة الإنسان يسقط على الأرض على رجليه، ولكن تصور إنسانا يسقط على الأرض على وجهه والدماء تنزف منه، فما كان منه إلا أن قال: يا عماه. أول من يستغيث به من هو بحكم والده. الإمام انقض على، نعم، عليه كما ينقض الصقر، وإذا به يرى نعم فلذة كبد أخيك. قال الحسين كلمة، هذه الكلمة تبكي العيون. قال عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك. لعل القاسم قال يا عماه قبل أن يخر على الأرض ولكنه لا يجيبه. لعل الفاصل، لعل الأعداء حالوا بينه وبين الحسين عليه السلام. أو يجيبك ثم لا ينفعك. وصل الحسين إلى مصرع القاسم ولكنه كان يجود بنفسه، صوت والله كثر واتره وقل ناصره. يقول من يصف هذه الحادثة، يقول احتمله الحسين عليه السلام فكأني أنظر إلى رجلي الغلام يخطان في الأرض. المفروض أن الحسين عليه السلام عندما حمل القاسم من المفروض أن لا تخط رجله الأرض. ما الذي جرى؟ يقول البعض عندما حمل الغلام كان الحسين محدودب الظاهر، انكسر ظهره أيضا بمقتل من يذكره بأخيه. عندما ينحني الحسين لشدة المصاب ويحمل القاسم من الطبيعي أن تخطان رجله الأرض. يقولون وضع الحسين صدره على صدره، دخل تلك الخيمة، ألقاه مع ابنه علي بن الحسين، وقتلا قد قتلت حوله من أهل بيته. طبعا أنا لا أستبعد أن الحسين طال مكوثه على جنازة الشهداء، ولعله جلس بين القاسم وعلي، تارة ينظر إلى ولده علي يبكي، وتارة ينظر إلى القاسم. يا له من منظر أبكت ملائكة السماوات. إمامنا الحجة زيارة المنسوبة إليه في زيارة الناحية يخص القاسم بالسلام، السلام على القاسم ابن الحسن المضروب على هامته المسلوب لامته حين نادى الحسين عمه إلى آخره. الإمام يذكر هذه المصيبة التي وقعت على القاسم ابن الحسن. إخواني في مصيبة القاسم، في كل عام عندما يذرف أحدكم دمعة على مصيبة شبل المجتبى، صلى الله عز وجل أن يهب لكم غلاما، ذرية، أحفادا. هؤلاء كما في سورة الفرقان يكونوا للمتقين أئمة. إلهي بغلام المجتبى، إلهي بحرقة قلب الحسين عند جسده الشريف، اللهم حصلنا من كل سوء، هب لنا من لدنك ذرية طيبة، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. أبلغ سلامنا، عزاءنا إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.